السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المحرمين في دراسة العلم ما في كلام. الاسم المرحوم في حديث يدل انه الرسول كره ان يرد السلام وغير غير قال اكره النظر انه يتكلم على الانسان وهو يتغوط او هو يرد السلام واسم الله والسلام اسم اسماء الله، لكن هو ما يدرس العلم هو مبين ما في مانع من القاء السلام، هو يقرا القران ما في مانع من القاء السلام في هذا الحال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.